الله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ما بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة سميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجام حدج الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي فعقدنا الإثبات يا خالق. السلام عليكم الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني ومشايخي، بارك الرحمن فيكم، أحسن الله عليكم. يعني قال اتصلت الآن بشيخنا الشيخ عمر بسبوع حفظه الله، يعني هو الدرس اليوم درس الشيخ عمر بسبوع، قال بعد ربع ساعة إن شاء الله تعالى لأنه خارج البيت، فربع ساعة إن شاء الله ونبدأ يعني نواصل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله. وما نحاه ذو الأثر فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. باب معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير صفاته كذاته قديمة أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقفية لنا بذا أدلة وفية له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. فصل في مبحث القرآن. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. فصل في ذكر الصفات.

أحسن الله عليك. بأسانيدكم متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمونا يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام شيخ. طيب شيخ، قال بأسانيدكم إلى الإمام الحافظ نعم أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله تعالى قال: باب ما يكره في المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر رحمه الله: الأثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا الوجه من الوجوه، والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما. نعم شيخنا، يجحدها أحدهما نعم أحسن الله لكم، في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو كفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك، كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. والمراء هو الملاحاة غير جائز. حاضر شيخ. والمراء والملاحاة غير جائز شيء منه، وهما مذمومان بكل لسان. قال: ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول أو على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند جماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر. وقد نهينا عن التفكير في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، والكلام في ذلك وللكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله. والدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم الآخر قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. قال: قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى بن معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل به عن ابن مهدي قال: حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون في الدين. قال: حدثنا هشيم عن بشير عن العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: الخصومات والجدال في الدين. قال: وحدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب قال: إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. قال: وحدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال: وحدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود على حذيفة قال: اعهد إلي قال: أولم يأتك اليقين قال: بلى قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وقال الأوزعي رحمه الله: بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. قال: وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن وهب عن بكر بن نصر قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا أشعث بن شعبة قال: سمعت الفزاري قال: سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي، لا أريد أن ألطخ بها لساني. قال: وذكر سنيد قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: الخصومات في الجدل في الدين. قال: وقال معاوية بن عمرو: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وروى سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال أمر هذه الأمة متقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر. قال: وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني قال: حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات الناس في ربهم. تسمعني شيخنا؟ نعم نعم أقبل. أحسن الله إليكم. قال عبد الملك فذكرت ذلك لعلي بن المديني فقال ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث محمد بن الحنفية لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم. وقال الهيثم بن جميل قلت لمالك بن أنس رحمه الله يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بسنة أي يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. سبحان الله. قال أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثني أحمد بن زهير قال قال لي مصعب بن عبد الله ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا ولا أقول غيره، يعني في القرآن، فناظرته فقال لم أقف على الشك ولكني أقول كما قال أسكت كما سكت القوم. قال فأنشدت هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة، أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن نعم وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج وأوجين يلحن بكل فج أوجين، وكان الحق ليس به خفاء أغرك غرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمية الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست مكفرا أحدا يصلي، وما أحرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا. تسمعني شيخنا؟ نعم طيب أدخل إلى السوق. نعم شيخنا أحسن الله لي. وكن نعم أدخل إلى السوق أدخل. طيب أقطع إذا الاتصال. طيب شيخنا أنا ننتظر على الزوم إن شاء الله. حاضر شيخ حاضر. لحظة شيخنا لحظة أحسن الله لي. قال وكنا إخوة نرمي جميعا، فنرمي كل مرتاب ظنين، فما برح التكلف أن رمينا أو رمينا بشأن واحد فوق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين. هذا السلام عليكم. السلام. اسمعني شيخنا. نعم تفضل. طيب لحظة أزيد الصوت. وصلنا إلى الصفحة شيخنا، أعلاها صفحة 352 شيخ. طيب أحسن الله عليكم. قال أبو عمر رحمه الله وكان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا، ذكر له ابن أخيه الزبير بن بكار أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت، وهذا الشعر عندهم له لا شك فيه والله أعلم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول كان مالك بن أنس رحمه الله يقول الكلام في الدين أكرهه، وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فما الكلام في دين الله فأما الكلام في دين الله وفي الله فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا نعم وفي الله عز وجل نعم أحسن الله لكم. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. قال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في الصفات أو في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو قول جهم والقدر، والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، إنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا. قال ابن عيينة سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت. وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال قال لي يا أبا موسى لأن يلقى الله عز وجل العبد لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا كذلك روي عن مالك هذا الأثر روي عن مالك ذكره صاحب الحلية. نعم ما شاء الله. نعم أحسن الله إليكم شيخ. في باب الكلام في باب الكلام ذكر صاحب الحلية في باب الكلام نعم أبو نعيم في الحلية شيخنا. نعم أبو نعيم في الحلية في باب الكلام ذكر هذا الكلام أيضا ونسبه إلى مالك. ما شاء الله أحسن الله عليكم شيخ. آمين. نعم. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ذكر لي الشافعي كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم كلمه ثم قال لي اعلم أو نعم اعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولا أن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وذكر الساجي أن حسينا الكرابيسي قال سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال سئل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاه سلع عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله. قال حدثنا خلف من باب سأل سل نعم شيخ سل عن هذا حفص سل عن هذا حفص نعم سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله. نعم شيخ أحسن الله إليكم شيخ. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن سفيان حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت الجرودية يقول مرض الشافعي رحمه الله بمصر مرضة ثقل فيها فدخل عليه قوم منهم حفص الفرد فكل منهم يقول له من أنا حتى قال له حفص الفرد من أنا يا عبد الله يا أبا عبد الله فقال له فقال أنت حفص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن يحيى الفارسي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام في الهواء لفروا منه كما يفر من الأسد. قال حدثنا خلف قال حدثنا الحسن قال حدثنا سعيد بن أحمد بن زكريا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له. قال حدثنا خلف قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن إبراهيم النمطي وعبيد الله بن إبراهيم الغمري قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال سمعت الشافعي يقول حكي أو حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وذكر الساجي عن أبي ثور قال قلت للشافعي رحمه الله ضعف الكلام شيئا فقال من ترد في الكلام لم يفلح. قال وقال أحمد بن حنبل رحمه الله لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. قال مالك رحمه وقال مالك رحمه الله وأرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد. قال وذكر ابن أبي خيثمة قال حدثنا محمد بن شجاع البلخي قال سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي قال له رجل في زفر بن الهذيل أكان ينظر في الكلام فقال سبحان الله ما أحمقك وما أدركت مشيختنا ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنه يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدم قال يهمهم سبحان الله يهمهم شيخنا. نعم هو العبارة السابقة صل عن هذا حفصا الفردة هذا هو الصواب. أنا عندي هنا صل عن هذا حفصة وصواب صل عن هذا حفصا الفردة أحسن الله عليكم شيخ أحسن الله عليكم. نعم نعم نعم أين وصلنا؟ نقرأ شيخنا أم؟ طيب حاضر أين وصلنا؟ نعم ومن جالسنا وأخذنا عنه يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. قال وروينا أن طاووسا ووهب ابن منبه التقيا فقال طاووس لوهب يا أبا عبد الله بلغني عنك أمر عظيم. فقال ما هو؟ قال تقول إن الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض أو حمل قوم لوط بعضهم على بعض. قال أعوذ بالله ثم سكت. قال فقلت هل اختصم؟ قال لا. قال أبو عمر أجمع أهل الفقه والأثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز من داد البصري ابن خويز من داد البصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه المصري. نعم المصري ليس البصري، المصري. نعم شيخنا أحسن الله عليك سبحان الله. المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبه ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عندنا عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. قال وقال في كتاب الشهادة في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تماد عليها استتيب منها. سبحان الله. ولو تأذنون شيخنا اليوم يعني يتهافتون ويعني يعني يتخاصمون للرواية عن الأشاعرة سبحان الله. أحبوا أن يروا عنهم. نعم شيخنا يعني ويخاصموننا لأجلهم شيخنا. سبحان الله. أي نعم. أنا صدقني أنا أروي عن كبير رجل عالم وتقي ورع صاحب عقيدة سليمة هذا تنتفع بها، وإن كان كما يذكر المشايخ أنه لا يخلو إسناد من أشعري وصوفي، لا يخلو إسناد إن هؤلاء قالوا أهل أسانيد، وأن الأسانيد كلها تقريبا لا تخلو منهم. فعلماء الحديث رحمه الله تعالى يرون يروي الرواية عنهم إذا كان ممن لا يروي ما إذا روى ما لا يقوم بدعته أو لم يدعو إلى بدعة، فهذا جوز العلماء الرواية عنهم. لكن إذا كان في غنية للمسلمين غنية في الرواية عن أهل العقل السليمة أهل الصفاء، لماذا يكون معولون على غيرهم؟ هؤلاء إذا كان في ناس يروون كتب أو بأسد عالية يرونها وأهل سنة وأهل حق وأنهم ليسوا مؤولة ويبينون ما حصل في التأويل، يرجحون الأقوال التي نصرها الدليل، هؤلاء هذول ينبغي أن يعول عليهم، ينبغي أن يعول على رواياتهم، لا أهل الجهل وأهل التصوف وأهل الرقص وأهل المجون. ويذكر كثير ممن نقل كان في أيام المولد النبوي أنهم يحيون المولد بتكبير وبغناء، ومع ذلك هم أهل أسانيد، وأنهم يجدون الكهوف في في في في في, في فترات تعبدا وتمسكا، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. وأنا كنت اتصلت مرة على رجل من أهل الأسانيد وكان في كهف، وقال لي أنا الآن تحت الأرض في كذا في قال لي وأنا الآن في لما، وهو يروي عن عن عن الأكابر. هؤلاء ماذا لماذا الإنسان يعول عليهم؟ يعول على الحق، على الصلاح، أهل الخير. هؤلاء ينبغي أن تقوى أسانيدهم وتعلى ويبجلوا ويؤخذ منهم، لا الإنسان أن يؤخذ فقط يأخذ فقط بالأسانيد فقط، الأسانيد ويكتفي بها ويصير محدث، وإنما يجمع بين الرواية والدراية والأخذ بجميع العلوم ويتفقه فيها حديثا ولغة وعقيدة وفقا، يجمع هذا كله يلم به. والأسناد من باب التبرك، من باب أن يصير الرجل حلقة في أسانيد الرجال وحلقة في سند في حلقة في سند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التبرك، باب البركة سيحصلها، ويكون كل ما يرويه يرويه بأسانيد، وهذا يدل على تقوية الكتاب الذي يرويه، وأنه موثوق إلى صاحبه في توثيق لصاحب الكتاب، وكذلك أنه فيه البركة في العلم. الإنسان إذا أصل كل شيء يصل إلى صاحبه هذا يبارك الله في علمه. العلماء يقولون إذا كل من روى وأسند هذا يبارك الله عز وجل في علمه وفي عمله، بخلاف من اقتطف وقطع كلام الناس ونسب إلى نفسه. الإنسان دائما يكل الكلام إلى إلى إلى إلى قائله حتى يبارك الله عز وجل في قوله وعمله. بارك الله فيكم شيخنا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتنا وإياكم شيخ. آمين. قال أبو عمر رحمه الله: ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية عن الأوزعي قال: كان مكحول والزهري يقولان: أمر هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظر فيها. وروينا قال رحمه الله: وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قال أمروها كما جاءت. أرشد مصطفى، نعم، كنت حضرت مجلس وعلقت لما مروا الحديث في البخاري، ذكر نقطة ذكرها الشيخ أسامة المنيسي وهو من معروف من المسندين، فذكرت كلامه وذكر أنه قال في الخضر قال لم يثبت فيه دليل، لم ينقل على أحد من العلماء، ذكر أن الخضر حي، وأنه هو المقصود بأنه الذي يقتله الدجال، مراد حديث الدجال الذي يقتله الدجال. وحتى الصوفية ذكر أنه ما نقل عنهم هذا، فذكر أحد المعلقين أنه أن الذي يقتله الخضر الذي يقتله الدجال هو الخضر نفسه، فذكر هذا الكلام فقال هذا الذي نقل هذا الكلام أين هو من أتباع ابن تيمية ذكرها. أنا أقول لك كلام ممن تثق فيه وتثق بكلامه، وهو ممن هو على دربك وعلى منهجك، وأقول لك كلام وذكر أنه هذا ما نقل، كل النقول التي نقلت عن العلماء نقلوا أنه لم يقولوا أن الذي قتله الدجال هو خبر. وأنت لماذا تنكر؟ المهم الإنسان ينبغي له أن يقبل الحق، ينبغي أن يقبل الحق سواء كان صوفيا كان معتزليا جهميا رافضيا، ينبغي إذا جاء الحق سلم له، إذا جاء الحق ينبغي يسلم ويذعن كلام الله ويذعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الحق. أي إنسان في الدنيا يخطئ ويصيب، إذا الإنسان أخطأ وقوله قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في كتابه قال الأئمة الأعلام قال الصحابة، ينبغي أن يمتثل، ينبغي أن يمتثل الحق، لا يزيغ ولا يحيد عن كلام الله عز وجل. يوم مسؤول يوم قيمة يسأل عن هذا، علم حصلته لا ينفعك، لا يسمن ولا يغنيك من لا يسمنك ولا يغنيك من جوع، ينبغي أن تذعن وأن تخضع لكلام الله وكلام رسوله، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. سواء كان الآن أي إنسان يقع في خطأ، قد يكون في منهج معين، قد يكون على منهج معين في مسألة من المسائل، فإذا بين الحق وعرف أنه الحق وأنه كلام الأئمة يرجع لا بأس، هذا هو الحق. أما أنك إنسان يصر لا، أنتم أتباع ابن تيمية، أنتم أتباع محمد بن الوهاب، أنتم أتباع زيد، أنتم أتباع ابن باديس، أنتم كذا، لما هذا؟ نحن أتباع الحق، أينما وجد الحق اتبعناه. نعم، ما شاء الله ما شاء الله، رفع الله قدركم شيخنا، بارك الله فيكم. يعني والله يعني أنا أقل منكم شأنا شيخنا، وأقول أثلجتم صدورنا شيخ. الله يحفظكم شيخ، الله أن يكون هذا خالص لوجه الكريم، ينتفع به القائل والسامع. آمين. أحسن الله لكم. وأيضا معنا شيخنا شيخ ناصر السهاجي حفظه الله، وقال جزاكم الله خيرا شيخ. آمين. آمين. الله يحفظكم شيخ. نعم. قال رحمه الله قال أبو عمر نحو حديث التنزل وحديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته وأنه يدخل قدمه في جهنم وأنه يضع السماوات على إصبع وأن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وإن ربكم ليس بأعور وما كان مثل هذه الأحاديث وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناه في كتاب التمهيد عند ذكر حديث التنزل فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك على أني أقول لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم وبالله التوفيق. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أحمد هؤلاء هم أكابر المالكية أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى من أكابر علماء المالكية هو ينقل كلام الإمام مالك رحمه تعالى في باب الصفات وأنا ينبغي تمر على الحقيقة لا يحيد المرء إلى المجاز فليس له ضرورة إلى المجاز ينبغي أن يحضر عز وجل على حقيقتها ويمرها على حقيقتها كما قال أئمة الإعلام. نعم أحسن الله عليك. يعني بإذن الله شيخنا لو نختم هذا الكتاب أو ممكن قبل أن نختمه نقرأ كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي زيمانين المالكي شيخنا إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلهم ولا تسمع منهم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا. قال والقدر منه. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد من تكلف العلم الذي لم يعلمه العبادة العلم الغيبي لم يعلمه الله عز وجل عباده بل ترك بل أمرهم بالإيمان به ولم يخبرهم به هذا ينبغي أن يؤمن الإنسان به وعلمنا أمرنا بهذا العلم الغيبي لكن أخفى عنا الكيفية فينبغي لنا أن نؤمن به ونكل الكيفية إلى البارئ عز وجل وكونه موكول إلى الرب عز وجل ونحن نعلم حقيقة ما أخبرنا به جنة ونار وما فيها وصفات البارئ عز وجل كلها ينبغي أن نؤمن بها على حقيقتها حتى يكون المرء مؤمنا ومن أنكر الغيبيات جرى به الأمر إلى أن ينكر المحسوسات وما آل أهل الإلحاد إلى الإلحاد إلا بإنكارهم الغيبيات فأنكروا المحسوسات فصاروا لا يقبلون حتى أمور العمل. سبحان الله سبحان الله أسأل الله التثبيت. آمين. نعم إذن فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العبادة لم يزدد منه إلا بعدا. أي نعم. قال والقدر منه. قال حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال وقال جعفر بن محمد الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. سبحان الله. قال أبو عمر رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولا يناظر فيه كما لم يناظروا. قال أبو عمر رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا ولم يكن سكوتهم عن عي فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حكم بن سلم الرازي عن عمرو بن قيس عن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن إبراهيم قال عن حذيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فلعمري لا إن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيدا ولا إن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مؤتسيا فالمتأس نعم شيخنا أحسن الله أحسن الله لكم من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا وقوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن الحجاج بن دينار ابن دينار عن أبي غالب عن أبي إمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا لقينوا الجدل ثم قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عمر وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه نعم ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر يؤول إيه نعم يؤول سبحان الله لأن أحسن الله إليكم شيخنا لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه هو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف سبحان الله وفي جوف حمار تعالى الله عما يقول. قال حق هذا بيش المريسي حول ولا قوة إلا نعم. قال حكى ذلك وكيع رحمه الله وأنا والله أن أكره أن أحكي كلامهم قبحهم الله فعن هذا وشبهه نهى العلماء وأما الفقه فلا يوصل إليه فنعم ولا ينال أبدا فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. قال ذكر ابن وهب في جامعه قال سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة وإنما نزلتا بالمدينة فقال ربيعة قد قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد اجتمع على العمل بذلك فهذا ما انتهى إليه ولا نسأل عنه. قال نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن دينار كتاب اسمه الحيدة في مناظرة عبد العزيز الكناني لبش المريسي كتاب يسمى الحيدة أنا كنت قرأته قديما هذا الكتاب الحيدة نعم كتاب جميل جدا بيرد عبد العزيز الكناني على بش المريسي نعم. حاضر شيخ سننظر إن شاء الله تعالى فيه بإذن الله وسنقرأه إن شاء الله إن شاء الله. مسند هو شيخنا مسند الظاهر مسند الظاهر مسند طيب إن شاء الله نبحث له عن إسناد إن شاء الله تعالى إن شاء الله نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن دينار عن ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه قال ويم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آية القرآن وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله كراهية ذلك ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ولقد أحسن القائل قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعة في الدين بالرأي ما لم تبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من دينهم شغل قال مصعب بن الزبيري: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمون عبد الله بن حسن، وعنه روى مالك حديث السدل. هنا بالنسبة لهذه المسألة، نعم، الآن هل يهجر طالب العلم أو المعلم إذا كان على منهج من مناهج الضالة وكان عنده علم؟ إذا كان من معه هذا العلم الذي مع الشيخ هذا المنحرف، إذا كان في علماء يحملون ما عنده فيستغنى عنه، فلا بأس أن لا يذهب عنده، بل لا يذهب عند هذا الرجل ويطلب علما سواء تعلق باللغة أو بالأدب أو بالفقه أو بالأصول، وإن كان معناته أنه ليس له علاقة بالعقيدة. لكن العالم إذا كان عنده ضلالات قد يدخل ضلاله في غير العقيدة، يدخله في أصول الفقه، في اللغة، في أي فن يمكن أن يدس سمومه. إذا كان ليس هناك من يحمل هذا العلم إلا هو، ليس هناك غيره إلا هذا الرجل، هذا يطلب عنده هذا العلم، يطلبه عنده من كان عنده ملكة تميزه أو تميز الباطل من الحق، حتى أنه له غربال يغربل الحق، يستطيع أن يقي نفسه من ضروره ومن أفكار الهدامة. هذا الذي نصحني به شيخ العابدين حفظه الله تعالى، وكان فيه أحد من يحمل علم الفرائض، كان يحمل علم الفرائض، وأنا كنت في بال الأمر لم أجد من أطلب عنده يطلب على يديه علم الفرائض. فأول من قصدت هذا، فأحد مشايخي أنه غضب علي وهجرني لأجل لكوني سمع أنني أنا أتلقى علم الفرائض عن فلان. ثم بعد ذلك قلت أنا ذهبت عنده وأخبرته، وإن كان هذا الإنسان الذي نقله الخبر أنه لم يكن صادقا في إخباري. المهم باقي يا شيخ العبيد حفظه الله تعالى، وأخبرته فقال إذا كان رجل المسألة معناتها ينبغي أن تكون مسألة ينتفع منها الجميع، ليست معلقة بشخص معين. هو ضبطها شيخنا بهذا القيد، إذا كان الرجل عنده علم وأنه يمكنه أن يتقي شره، وليس هناك أحد يفيد بهذا العلم، لا بأس أن يطلبه حتى يحصله ويستغنى يغني الناس بهذا العلم عن هذا الرجل، يغنيهم فلا بأس. وإذا كان يخشى عن نفسه الحيد عن الحق والزيغ فلا يذهب إليه، ويدعو الله عز وجل ليهيئ له من يعلم هذا العلم. ونحن ولله الحمد دعونا الله عز وجل فيسر الله عز وجل لنا من طلب عنده علم الفرائض، ليس واحد أو اثنين بل أكثر من ذلك، فطلبناه مسندا ولله الحمد. فالمهم الإنسان أنه يذهب إلى العالم الذي عنده ضلال، الذي قد يهلكه وقد يشوش فكره ويشوش عقيدته، هذا يتقيه ما استطاع. لكن إذا كان الإنسان مثلا حليق ولا يدخن، هذه معاصي لا تضره، هذه لا تضره إنسان لا، ويهجره ولعله يبدعه ويفسقه ويكثر الكلام عليه، لا، إنسان يكون حليم لا يتكلم في الناس، وإنما إذا كرر هذا لا يعجبه عقيدته يخشى منه لا يذهب عنده، ويطلب يسأل الله عز وجل أن يوصل له من يطلب على يدي هذا العلم، والله يوفق. لكن أن يهجر نبي بعض الناس يهجر أخاه الذي هو العقيدة السليمة، يهجره ولعله يبدعه ولعله يفسقه، إذا ظهر منه خطأ صغير جدا في الفقه أو في المنهج أنه يضرب بكلامه عرض الحائط، ويصير الرجل عنده كأنه أجهل ولا أنه يجهله، ولعله يصيره كالرافضة ويصوره كالمعتزلة، هذا غلو وجفاء. ينبغي الإنسان يكون حليم لا يطعن في الناس، ولو كان ما كان لا يطعن، يحاول أن يمسك لسانه ويعتني بنفسه من قراءة القرآن وقيام الليل، هذا الذي ينبغي أن يكون على المرء. أما من أكثر الكلام في الناس هذا والله يبتليه الله عز وجل ولو بعد حين يبتليه، وأنه يبتليه في دينه، وقد يطعن الناس فيه وقد يثير الله عواره بين الناس فيكرهه الناس. ينبغي الإنسان أن يسكت عن كلام عن الناس وأن يغض طرفه عنهم وأن يكون حليما حتى يستر الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نعم هذا أحببت أن أذكره لأنه المصنف أو الأئمة السلف رحمه الله تعالى يحذرون من المبتدع، لكن الناس ما يعرفون المبتدع من هو، فقد يخلطون حابل بالنابل ويطعنون في كل من صدر منه، ولا خطأ يسير، خطأ يسير يسقطونه أرضا، ومن ارتفع قليلا يريدون أن لا يرتفع، أن يبقى هو المعظم والمبجل، لأنه الناس يقصدون في فتوى ولا يقصدون في فن معين، فإذا ظهر من ينازعه وش يدير؟ يقطع ذنبه أو يقطع رأسه، لا ذنبه، رأسه. نعم بارك الله فيكم شيخنا والله. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ أخبرهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن منصر هدم قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا يحيى يعني القطان. عذرا شيخنا. يا القطان عن ابن جريج قال حدثنا سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون ثلاثة. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل ثلاثة. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أو قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد القروي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت الأصمعي يقول قال عبد الله بن حسن بن حسن: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول يخاطب ابنه كداما: إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. قال: وقد رويت هذه الأبيات لمسعر بن كدام من وجوه، فاقتصرت منها على ما حضرني ذكره. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من قال وقال المزاحة. قالوا المزاحة. المزاحة. المزاحة. أما المزاحة، المزح الدعابة، وفي المحكم المزح نقيض الجد، مزح يمزح مزحا ومزاحا ومزاحا ومزاحة، هذا في لسان العرب. نعم أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياك. آمين. وقال عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والبينة ما بان من الحق. وقال: إن عندكم من سلطان بهذا. قال المفسرون: من حجة. قال: والسلطان الحجة. وقال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. نعم. وقال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد القاضي قال حدثنا أحمد بن علي بن سهل المروزي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبيد المكتبي عن الفضيل بن عمر عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال هل تدرون مما ضحكت وذكر شيئا ثم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال بلى قال فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كذا قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطغي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن فعن كن كنت أناضل قال الآن فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكلم عبده يكلمه وإنسان الذي ينفي كلام الباري عز وجل إذا وقف بين يدي العز ماذا يقول إذا قال الله عز وجل لماذا يا عبدي كنت تنفي كلامي وأنا الآن أكلمك ماذا يقول نقلت كذا قال الزمخشري كذا ماذا تقول قل كلام الله عز وجل كلامي أما قرأت كلامي أما قرأت كلام النبي ويخبرك أني أكلم العبد إذا أقبل إلي ماذا تقول ينقطع الإنسان فالحجة كل حجة هو في التزام ما جاء في كلام الله عز وجل وكلام نبيه ما يحيد ولا يستعمل التأويلات وكلام الأشاعر ولا كلام المنطق وكلام الفلسفة هذه كلها يتعلم هذا العلم الذي ينفعه بفهم كلام الباري عز وجل إذا كان يضره لا يتعلمه نعم ما شاء الله أحسن الله عليكم شيخنا شيخنا نستأذنكم اليوم إن شاء الله تعالى نرفع هذا الدرس على الانترنت إن شاء الله طيب أحسن الله عليكم شيخ قال وقال إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر يقول فانقطع وخصم ولحقه البهت البهت عند أخذ الحجة له ووصف الله عز وجل خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم وعلى أبيه في عبادة الأوثان إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى أفل لكم ولما تعبدون من دون الله الآيات كلها ونحو هذا في سورة الظلة إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فحادوا عن جواب سؤاله هذا إذن قطعوا وعجزوا عن الحجة فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وهذا ليس بجواب عن هذا السؤال ولكنه حيدة وهرب عما لزمهم وهو ضرب من الانقطاع وقال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قالوا بالعلم والحجة وقال في قصة نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا الآيات في قوله إلى قوله وأنا بريء مما تجرمون وقال في قصة موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى الآيات إلى قوله تارة أخرى وكذلك قول فرعون وما رب العالمين إلى قوله أولو جئتك بشيء مبين يعني والله أعلم بحجة واضحة أضحض بها حجتك وقال عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون إلى قوله وقال وبهت فلان فلانا إذا كذب عليه وبهت وبهت إذا تحير نعم بهت فلان فلانا إذا كذب عليه وبهت وبهت إذا تحير نعم أحسن الله إليك آمين في لسان العرب هذا جزاكم الله خيرا شيخ آمين وإياك آمين إلى قوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قال فهذا كله تعليم من الله عز وجل لسؤال والجواب والمجادلة، وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة. قال الله عز وجل إن مثل عيسى ولحقه البهت، والبهت الانقطاع والحيرة، والبهت الانقطاع والحيرة، هذا في لسان العرب. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخ. آمين. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الحديث. قال وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جمعة من المفسرين كان لعمر أرض بأعلى المدينة فكان يأتيها، وكان طريقها لموضع مدارسة اليهود، وكان كلما مر دخل عليهم فسمع منهم، وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا يا عمر ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلينا منك، إنهم يمرون بنا فيؤذوننا وتمر بنا فلا تؤذينا وإنا لنطمع فيك. فقال لهم عمر أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا الرحمن. قال فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطول سيناء أتجدون محمدا عندكم نبيا صلى الله عليه وسلم؟ فسكتوا. قالت تكلموا ما شأنكم، والله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من ديني. فنظر بعضهم إلى بعض فقام رجل منهم فقال أخبر الرجل أو لأخبرنه؟ قالوا نعم إنا نجده مكتوبا عندنا، سبحان الله، ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، وجبريل عدونا وهو صاحب كل عذاب وقتال وخسف، ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمن به، فإن ميكائيل صاحب رحمة أو صاحب كل رحمة وكل غيث. قال لهم فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى أين ميكائيل وأين جبريل من الله عز وجل؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن يمينه هو عدو للذي عن يساره، والذي هو عدو للذي عن يساره هو عدو للذي عن يمينه، فإنه من كان عدوا لهما فإنه عدو لله. ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقال عمر رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك. قال فهذا مما صدق الله عز وجل فيه قول عمر رضي الله عنه واحتجاجه، وهو من باب الاحتجاج اللطيف مسلوك عند أهل النظر، وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردنا من الأخبار في هذا الباب والباب الذي قبله وبعده لشهرتها في التفاسير والمصنفات. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم احتج مع موسى عليهما السلام فحج آدم وموسى، وقال عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، فأثنى على المؤمنين أهل الحق وذم أهل الكفر والباطل. وقال المفسرون نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا الحسن بن علي الرافعي قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا صاحب بن سليمان وفي نسخة حدثنا صاحب بن سليمان والله أعلم بالصواب. نعم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن حدثنا صاحب ابن سليمان أو حاجب ابن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم الرماني عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول أنزلت هذه الآيات هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله صراط الحميد في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وتجادل نعم هذا أيضا أخرجه مسلم. قال وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة في فصول يطول ذكرها، واحتجوا على أبي بكر رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه من حقها الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عناقا ويروى عقالا لقاتلتهم عليه. تسمعني شيخنا؟ نعم نعم نعم أحمد. أحسن الله عليكم. فبان لعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين خالفوا أبو بكر رضي الله عنه في ذلك أن الحق معهم فتابعوه، وكذا يجب على من خالف صاحبه وناظره أن ينصرف إليه إذا بان له الحق في قوله. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها مثل قوله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن أبي دليم قال أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة الذين ارتدوا قاتلهم أبو الصديق رضي الله عنه، وعلي قاتل معه أنه مقاتل. نعم علي قاتل معه بلا شك. نعم شيخ قاتل نصرة في الإسلام، إذن أبو بكر كان على الإسلام. هذا فرد عليهم أن أبو علي رضي الله عنه قاتل مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل نصرة في الإسلام، وأبو بكر الصديق كان ينصر الإسلام بل نصر الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فهو على الإسلام. فالذين يطعنون فيه هم يطعنون في في في في صاحبهم في علي رضي الله عنه، وهم بريئون، هو براء منهم وهو بريء منهم، هم براء منه وهو بريء منهم. وإنما علي رضي الله عنه كان على الحق، كان على الجادة، وكانوا لحمة واحدة، كان الصحابة رضي الله عنهم لحمة واحدة، وهؤلاء أصحاب، كانوا أصحاب ومن بيت النبوة، فكانوا على الإسلام ونصروا الإسلام ودوا الإسلام. فالرافضة عليهم لعنة الله لم يريدوا الحق ولا يريدون الحق. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثني أحمد وحدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن أبي دليم حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن مهان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما جمع أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة قال اختاروا مني حربا مجلية أو سلما مخزية. قالوا أما الحرب المجلية فقد عرفناها فما السلم المخزية؟ قالت تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قتلانا قتلوا في سبيل الله لا يودون وننزع عنكم الحلقة والكراع، يعني السلاح والخيل. قال ابن مهان قال وتلزمون أذناب الخيل الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين ما شاء. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب فذكر مثله. قال حدثنا سعيد بن ناصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال قلت لحذيفة رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس فقال أنت تقول صلى فيه يا أصلع؟ قلت نعم بيني وبينك القرآن. قال حذيفة هات من احتج بالقرآن أفلح. فقرأت عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى. فقال حذيفة رضي الله عنه أين تجده صلى فيه؟ وذكر الحديث. وناظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرفوا، وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي رضي الله عنه، ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب به لا لجتلبت ذلك على وجهه. شيخنا نستأذنكم إن شاء الله تعالى نتوقف هنا اليوم. إذن بارك الله فيكم حضرتكم ورعاكم. آمين. وحافظ الله الجميع. آمين. ونفعنا وإياكم بهذا السفر العظيم. آمين. وبارك الله في الجميع وفي مشايخنا الحاضرين. آمين. رفع الله قدركم شيخنا. وهذا مدفن طيبا ميمونا مباركا. آمين. علينا وعليكم مع الحاضرين والسامعين. نعم. آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا على فوائدكم وفرائدكم شيخنا، حفظكم الله وزادكم علما شيخ. آمين. آمين. اللهم آمين اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. إن شاء الله تعالى يعني دعواتكم لنا شيخنا، دعواتكم يعني الأمر يعني ضاق علينا قليلا شيخنا، فدعواتكم الله يفتح علينا وعليكم. آمين آمين. وبارك لنا ولكم وينفعنا بهذا العلم. آمين. وبلغنا من عباده العاملين بما نعمل. آمين. كل سنة له وحده سبحانه وتعالى. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. نستأذنكم شيخنا، نستودعكم الله في أمان الله. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الحمد لله رب العالمين تم المجلس 29 من قراءة كتاب جامع بيان علمي وفضله على شيخنا حفظه الله الشيخ عمر بأسبوع، نسأل الله أن يرفع قدره وأن يبارك فيه. أيضا كان حاضرا معنا شيخنا الحبيب شيخ ناصر سوهاج، نسأل الله أن يحفظه وأن يمتعه بالصحة والعافية دائما أبدا. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى كالعادة في قراءة موطأ الشيباني إن شاء الله تعالى الساعة 4:15 مساء بتوقيت مكة. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.